braccia. Io quando che la ficcia ci l'ho. Dopo mi facciava se mi arrugava. Che a quella della hoggo qui. وقيلا تشد الوشتيد اهل وخداي صار نقدر ونقخص صار والدحمه وانا اقلك تفرض هذا ميزم كاو زربي انا كتهدر لوحدك القبري اذا مو درويش لو كان ديت مورتك زرنا كان وين البليده الا غادر اخر الود عايشي على البليده ونشين غير تعرف مي موق الغايا قاد انا ماشي اتصل لها هذيك الساعه لا قلم كشيني كشكي لحون القبري تهدر لوحدك ويسنا شو لا جبت زريط ايه ما يرزقي زرايون العجل يغني وتقبل لا نلقاو استجمير هذا لا شو انا تنقر دونيت اما دونيت نقرنا نمشي فك وفوش قفوش انا ميو طفى نروح نقنقيا اذا شو هيك يوان شو يوان افال مضبو 16 دادو بركان اماك تمطو تنسيدي موسى هلا بشي تمطو في سيدنا موسى تمطو في سيدنا عيسى الله درغاك يا عليا اوا وكلا بالك تمشك تركان مش بارتر طيط ومشك خالا قرب على المدغور اسمو قلعت مليح قمشار خطف فاضمة الديغ خطف فاضمة بالك ذنتات توقم خش مشار في قوانزارنيس امي زقار نني الهند تزرق الهندي زقار نتقن نتن قوانزارن ازرقت عند السينما ازرقت عند التلفزيو في اللوناس ننزارنس توقم نسمتيخ الخالين ايه توقم ذاخ الخالت قوانزارنيس تعلق قري قري ليش قري قري والسنتر ليش قري قري اجرار نفر كان يسعنك للحال يا الناس الشدة شروال من الجن من قرنك الجن وذا يذيقنا كان بغا تشبان دم بعيد أم يبكي يدو يدو نغيبكي نغاش أديو كل أدوار أمكي قارن تصرف نكونيش القبيل يا روي ربي نضل عنا كل جهة كل يوم أمكي قادة أبغا غاك تقصر أمكي كاتسنبر كاناقيا أمكي كاتسنبر كاناقيا نتدور قازيس خدمناك نجميع كلوزين ليه تزرق قوسنا الراحة قوس لحد سيني غاتف يا مانجي الكسكس أمو نامي يتساوي فيد الوخميت الكسكس قوس لحد ومبعد يروح وقمز دل السحور والسند الحروز نعد شغل وقمز دل السحور أجمالي ما نرتفع أثر مختار وسني تبع نصقات أما كل هذه بركنا نساني سحارن ساني سحارن أحقوا نغدي خلقنا الدنيا في غي خنقل أرساني سحارنا تشقن غيل سنة دقائق هذاك الدوار البصري تصلي لحيوط تغني زويت رويت اهو هكذا لاجب تجان رويش دوار قزيس تدادو بركان يوار قزيس ينوذر بلاس يروح على غير لابوليس اي روح نوذان وفانت تصرد شي ياسن تنا ايه تنا ياسن كيني غاثني دوار روي ساثان وخمس وريد سيالة رقفر ويوفيف لالي بيغتين زرد شو سنان ناناس لو كانت تمسير ناغت في العائلة كنوال الفران أنت وين تخدم من الفران يعني يقرساس الفران؟ قالوا كان الفران يسقرسني سهل أشنو قمال قمم معودي هذا الحبس همي قرن الفران أمك الحبس قرناس الفران؟ إيه الحبس قرناس الفران وين قمنا رينا اللي فران يتوفق أولاش الشيء الزيك سلادي تمورتش تهنى مسيون يروح يبوتي دار الفرنسا ما تشين فرنسا تصل لخالتي قلنا قلي فرنسا سيارقزني ستشوارا ونسد ما تشكاقيا انت محسوب يا ريمانيسي سبيليزيا في كل تدي عرض وقي وقي شي مون كوبان وي شي الكوبان دي مون كوبان وي دا حبيبي وقي دا حبيبي وحبيبي ولا دي بركان يتشوثني دا غير وخام يتحسين يا ردمدو كلسة خمس يا ردمني ديه الشيخ ما قران هلا غنيد في الشيخ مجطوح واما الشيخ مقران سننتك مدن هاد شفون ورشا في ستة يضارات فالمطبو 16 دادو بركان